الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. وقفنا في كتاب البيوع في سنن أبي داود السجستاني، نسأل الله أن يرحمه ويجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. وقفنا في باب في السلف، جاءت روايتان، السلف أو السلم، روايتان: من أسلم، من فليسلم في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم، أو من أسلف فليسلف في كيل المعلوم ووزن المعلوم إلى أجل معلوم. فتروى بكلمة السلف أو يعنى بها كلمة السلم. فساق بإسناده هنا إلى ابن عباس قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى تلاحظ هنا أن ابن عباس يقول قدم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسلفون في التمر في السنة والسنتين وإيه والثلاثة. وساق بإسناده أيضا إلى عبد الله بن مجالد قال: اختلف عبد الله بن شداد وأبي بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى فسألته فقال: إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة البر والشعير والتمر والزبيب. زاد ابن كثير: إلى قوم ما هو عندهم. لاحظ ما هو عندهم، يبقى الشيء غير عندهم، مش موجود عندهم. ثم اتفق وقال: وسألت ابن أبزي فقال مثل ذلك. يعني عايز طماطم، مفهوم؟ عايز قد ايه؟ عايز طن طماطم. طماطم دي اصلا هي مش عنده، واضح الكلام؟ طماطم دي لا يملكها، واضح؟ يبقى اذا كان لا يملكها، طب ده كده احنا عندنا نهي في البيع ما لا يملك، صح الكلام؟ لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. وحديث ابن عباس كانوا يسلفون التمر السنة والسنتين والثلاث، صح كلام؟ بمعنى ذلك ان في تمر بيتباع لمدة سنة او اتنين او ثلاث، معنى ذلك ان السنة التانية دي التمر لسه ايه؟ لسه مطلعش، وده اسمه بيع معدوم، صح كده كلام؟ ثم ساق بإسناده إلى ابن أبي أوفى الأسلمي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما. فقيل له: ممن له ذلك؟ قال: ما كنا نسألهم. يعني ما كناش نسألهم هو عندكم ولا ما عندكوش، موجود دلوقتي عندكم ولا مش موجود؟ لا، احنا كنا بايه؟ بنبيع كده وخلاص، بنشتري منهم الشيء وخلاص. الأنباط الخليط، يعني رجل مسلم عربي تزوج بامرأة أعجمية، خلاص جاب ولد، الولد ده كان بيسمى ايه؟ من الانباط، اللي هو انباط يعني ايه؟ خليط ما بين العرب والايه؟ والعجم، جاء من عربي او عجمي او العكس، امرأة عربية او رجل اعجمي او امرأة عجمية ورجل عربي، فما كان منهم اسمهم ايه؟ انباط، من انباط الشام. واضح الكلام كده؟ طيب يبقى احنا هنا قدام ايه؟ قدام ان السلف ده عندي اولا ان التمر كانوا يسلفونه سنة واثنين وثلاثة، معنى كده ان السنة التانية دي ما كانش فيه تمر، صح كده؟ يبقى معدوم. طيب معدوم ازاي واحنا عندنا نصوص بانه لا يجوز بيع المعدوم؟ طيب اثنين، انه كانوا بيشتروا منهم القمح والزيت والكلام ده كله وما كانوش بيسألوهم هو عندكم ولا مش موجود، يقول لهم بس ايه هاتوا الفلوس واحنا ايه هنجيب لكم، فما كانوش بيسألوهم. واكد في بعض الاحيان انه ما كانش عنده، يبقى الحديث عندي لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. يبقى أنا كده في ناس بتبيع ما لا يملك وفي ناس باعت ما ليس عندها، ثلاثة في ناس باعت ما هو معدوم، صح الكلام كده؟ ما هو إيه؟ ما هو معدوم. لذلك الناس اختلفوا في المسألة دي على قولين. القول الأول إن الجمهور قالوا إيه؟ بإن السلم أو السلف هذا يستثنى من أصول البيع عند الاضطرار، يستثنى من أصول البيع المحرمة عند الإيه؟ عند الاضطرار، عندنا مضطر إلى هذه المسألة، فإذا كان غير مضطر فيرجع إلى إيه؟ يرجع إلى الأصل بإنه لا يجوز. وصل الكلام كده؟ ده بيع الايه؟ السلم. لذلك ابن حزم وطاووس وطوائف من اهل العلم قليله قال لك لا، ده اصلا مش بيع، ده اصلا مفهوم ليس بيعا، لانه بيوردوا على ابن حزم ايه؟ ان ابن حزم اجاز على الاطلاق انه يجوز السلم والسلف على الايه؟ ما تقوليش عند الضرورة. فهم ردوا قالوا ايه؟ قالوا ازاي؟ طب ما هو عرضوه بحديث حكيم ابن حزام، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. قال لهم الكلام ده لو اسمه بيع، ده ليس بيعا اصلا، ده ليس. امال ده ايه؟ قال لك ده باب وكالة، ده مش بيع اصلا. ليه؟ احنا قلنا البيوع عموما إما إنك تسلم المال ناجز بناجز وتاخد السلعة وقتي، صح كلام كده؟ في نفس الوقت سلم الفلوس سلم البيع السلعة، ده بيع لا غبار عليه، صح كلام؟ اثنين، وإما أن يأخذ السلعة مع إرجاء الإيه؟ المال اللي هو البيع بالتقسيط، صح كلام كده؟ وإما أن يعطي المال كاملا كاملا مع ارجاء الايه؟ ده بقى السلم، خلاص؟ ده اسمه ايه؟ ده السلم اللي احنا بنتكلم فيه. لكن ده بيع اصلا؟ هل ده بيع يدخل تحت عموم احكام البيع؟ الجواب لا. ليه؟ لان اصل الوكالة هو ان تعطي الطرف الثاني المال كاملا فتوكله في شراء شيء ما. وصل الكلام؟ لان الناس دي احيانا ما بيكونش عندها الشيء ده اصلا. يعني انا الراجل ده صاحب محل تليفونات وهو بيفهم في التليفونات كويس جدا، او محل كمبيوترات مثلا بيفهم في الموضوع ده كويس جدا، او في الكوبايات اي حاجة، فين التليفون الفلاني؟ والله خلص، جبت والله شويه كده وتباعه. طب التليفون ده كان عامل كام؟ والله التليفون ده كان عامل 5000 جنيه. طب بقول لك ايه، انا ممكن يضحك عليا اقول له ده انا عايز واحد ده اللي هو الامريكي ولا الالماني التاني، يروح مدي لي حاجه صيني او حاجه فيومي، يضحك عليا، فانا ما بفهمش في المواضيع دي، فال 5000 جنيه هم وهاتولي. يبقى اسلم في كيل معلوم، وزن معلوم الى اجل معلوم، انا عايز التليفون ده اللي هو الماركه كذا، اللي هو مش عارف التاتش كذا، في هتجيبه امتى؟ والله اول يوم اتنين هجيبه له، يوم الاثنين يكون عنده. ماشي، الى اجل معلوم. يبقى انا لما اديته المال هو ما عنده سلعه اصلا ولا يملك سلعه اصلا. يبقى انا لما اديت له الفلوس كامله انا اسمي ايه كده؟ اسمي وكلته شيئا ما. بقول له بقى التليفون ده بكام؟ بيقول له الله التليفون ده عشانك انت هيعمل 6000 جنيه. ادي 6000 جنيه يا سيدي اهو. وصل الكلام كده؟ مع ان ليس عنده ولا يملكه اصلا. يبقى انا حينما اعطيه المال كاملا، كاملا ما فيش حاجه اسمها اديله عربون. وصل؟ لان معنى ان انا اديله عربون اللي هو جزء من المال ده ما اسموش اصلا ده ما اسموش اصلا بيع ولا شراء. هذا لا بيع، لا تم بيع ولا لا تم بيع ولا شراء. لان كده معنى ان انا اديله شيء جزء من المال، يبقى انا كده بشتري والتاني بيبيع تحت الحديث لا تبع ما لا تملك لا تبع ما ليس عندك. لكن اصل السلم ان انا اعطي له الايه؟ المال كله، انني اسلمه جميع المال. اسلفه يعني ايه السلف؟ مش احنا قلنا بان السلف كل ما تقدمك؟ انني اقدم المال اولا قبل اخذ الايه؟ السلع. فانا اسلمه واسلفه المال اولا، فهو في الايه؟ في باب، في باب الوكاله. هات لنا بقى مش عارف بر وقمح وهات لنا زيت والكلام ده كله، مفهوم؟ طب عندكم؟ لا والله مش عندنا. طب خلاص انت بقى ايه، تصرف الفلوس اهي. كان اصحابه يعملوا كده، انت تصرف الفلوس اهي وروح ايه هاتها لنا، لان في امانه. لكن شرط هنا ايه؟ ان تستامن هذا الشخص حفاظا على المال حتى لا ياخذ مالك فيسرقه. واضح الكلام؟ يبقى هنا مساله السلم او السلف هل هي بيع اصلا؟ الجواب، الجواب لا. خد بالك لان مساله الاضطرار اللي بيقول عليها الجمهور مش تعرف تضبطها، مش هتعرف تحط لها ايه؟ تحط لها ضابط. لان اي واحد بعد كده هيقول لك ده ايه؟ انا مضطر. واصل الكلام؟ خلاص ماشي، انت مضطر يبقى تعمل ايه؟ تديله المال كامل. هو بيعملش كده، انا مضطر محتاج السلعة دي، خلاص ماشي يبقى تعمل ايه؟ تعطي له المال كاملا. لكن اللي بيحصل دلوقتي ان انت بتدي له ايه؟ بتدي له جزء من المال اللي هو بيع العربون، اللي هو بيع الايه؟ بيع العربون. ودي مسألة عشان بس ايه البحث ما ياخدناش وننساه، مسألة بيع العربون ايه صورتها اللي اهل العلم بيتكلموا فيه واللي حصل فيه الخلاف؟ ايه هي الصورة اصلا؟ لان دلوقتي واحد بيسأل شيخ كبير فيجي يقول له انا رحت الواحد بقول له السلعة دي عندك؟ قال لا مش موجودة، ممكن اجيبها لك. طب خلاص ادي جزء من فلوسها وتشتريها لي. فالشيخ بيقول له ده بيع العربون، وبيع العربون حدث فيه خلاف بين السلف الصالح. هو حصل فيه خلاف ولا لا؟ ردوا عليا. حصل فيه خلاف، لكن هي دي الصورة بتاعته؟ لا مش هي دي الصورة بتاعته. الصورة بتاعته ايه بقى؟ ان تكون السلعة مملوكة للبائع وعند البائع، وانا ليس عندي المال كاملا كي اخذها الان. انت عديت على واحد عجبك قوي التليفون اللي عنده ده، تقول له التليفون ده بكام؟ يقول لك التليفون ده عامل 10000 جنيه. طب ده انا اللي في جيبي كله ما يعملش 1500. طب بقول لك حاجة، ادي 1500 اهو عربون، التليفون فين؟ موجود، التليفون ده ملكي اصلا عندي في المحل بتاعي. خلاص كده؟ او مش شرط محل يا سيدي، انا معايا تليفون في جيبي، فشافني والتليفون معايا يقول والله التليفون ده حلو ما تبيعه لي هاني، والله ما يغلاش عليك، بكام؟ والله ده عامل 10000 جنيه. بقول له هاني طيب انا في جيبي دلوقتي 1500، خدهم دلوقتي اهو خلاص، وبعد اسبوع يكون الباقي ايه؟ يكون الباقي حاضر عندك. ده بيع العربون، دي صورة بيع العربون اللي اختلف فيها أهل العلم هل يجوز ولا لا، واصل الكلام؟ لكن الصورة الثانية اللي موجودة اللي بيتسئل عنها المشايخ دلوقتي دي ما لهاش دعوة ببيع العربون اللي اختلف في السلف، وصل الكلام؟ انت البرالي ليه وصل؟ ها؟ يبقى ايه الصورة المنهية عنها؟ الصورة اللي اتكلم فيها اهل العلم اللي حدث فيها الخلاف ان تكون السلعة موجودة مملوكة خلاص وانا بحجزها، دي الصورة اللي يجوز فعلها، اللي يجوز ايه فعله، وكان ابن عمر يفعل ذلك، كان عبد الله بن عمر يفعل ذلك خلاص كده. اما حديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون حديث ضعيف جدا، كان ابن عمر يفعل ذلك، المغيرة بن شعبة يفعل ذلك، عبد الله بن عباس يفعل ذلك، وصل كده. طيب اما نهى عن بيع العربون ده حديث ايه؟ حديث ضعيف جدا لا يثبت عنه عليه الصلاه والسلام. لكن اختلفوا بقى، انا اتاخرت عن الميعاد قلت له بعد اسبوع هاجي لك، جيت له بعد شهر خلاص، جيت له بعد ايه؟ بعد شهر، او ما جاش جالي بعد سنه، هل لي ان اخذ هذا العربون ام لا؟ الخلاف بقى هنا، هل له أن يأخذ العربون أم أنه لا يأخذ؟ واضح الكلام؟ فمنهم من قال بإيه؟ بأنه يأخذ، البائع يأخذ العربون. ليه؟ لأنه حبس السلعة على حساب هذا الشخص، ولا ضرر ولا ضرار، لأنني أوقفت هذه السلعة، فكل من جاءني يريد أن يشتريها فأنا أقول لا، هذه ليست للبيع، ليست للبيع، ليست للبيع. والشرع من أصوله رفع الضرر عن المكلفين، صح الكلام كده؟ الأصل الثاني ومن أصول الشرع هو رفع البغضاء والضغينة من قلوب المسلمين. يبقى العبد ده تضرر ولا لا؟ العبد ده تضرر. اثنين، من الذي أخل بالشرط؟ الذي وضع العربون، صحيح كلام؟ يبقى هو الذي أخل بالإيه؟ هو الذي أخل بالشرط. والمسلمون عند شروطهم، عند شروطهم. أضف إلى ذلك إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمعروف الفعلي كالمعروف اللفظي. يعني إذا تعرف الجماعة بتوع البيوع والتجار على حاجة معينة، تعرفوا على دي ولا تخالف شرع، تعرفوا عليها المعروف فعلا كالمعروف ايه؟ كالمشروط لفظا، كأننا ايه؟ اشترطنا باللفظ. زي ما انت بتدخل تتجوز واحدة وبتعقد عليها، مش شرط ان ابوها يقول لك انا بقول لك اهو ده عقيد ما تدخلش عليها الا في ليلة الزفاف، ما بيقولكش كده، صح كلام؟ لكن معروف فعليا كأنه اشترط عليك لفظيا، صح الكلام كده؟ يبقى الصحيح انه يجوز اذا اخل الطرف هنا بالمال فيجوز ان ياخذ ايه الطرف الثاني هذا المال، مفهوم الكلام؟ ليه الاصول اللي ذكرناها دي. يبقى الصحيح ان المسألة دي هي الاشكال حصل في ايه؟ الاشكال ان الناس سمت المعاملة اللي بتحصل دلوقتي دي عربون، فالإشكال حدث في إيه؟ إن عند السلف في حاجة اسمها العربون وعندنا حاجة اسمها عربون، فنزل الحكم بتاع السلف على مجرد موافقة اللفظ، مجرد موافقة، وده غلط، ده غلط، دي مصيبة، دي كارثة. ليه؟ لأن ينبغي أن تفهم اللفظ الذي ذكره السلف ما مرادهم من اللفظ ده، وعلى أي أساس اتعاملوا باللفظ ده، بخلاف اللفظ الموجود عندنا. اللفظ هو هو نفس الكلمة بيع العربون، لكن صورة البيع ده عندنا هل هي موافقة للصورة دي؟ والعبرة في العقود بإيه يا مؤمن؟ بالمقصد والمعنى، لا باللفظ، لا باللفظ والمبنى. لذلك الكلمة ممكن تتوافق، لكن يا بعد ما بين هذا المعنى وهذا الايه وهذا المعنى. لذلك العقود بالقصود، الأصل في العقد أن ينظر إلى القصد. أنت مقصدك إيه من الكلمة دي؟ معنى إيه الكلمة دي؟ صور لي الكلمة دي. لذلك مهم جدا عند أي بيع، أما واحد يقول لك بيع ما، قل له صور لي المسألة. مفهوم؟ صور لي المسألة، لأن دلوقتي ممكن مثلا إيه حكم البورصة؟ مفهوم؟ ما هي كلمة البورصة دي احنا ما عنديش نص في الشرع نهى النبي عن البورصة او اوجب النبي البورصة، فلازم اقول له ايه واوصف لي البيع اللي انت تقصده. اضف الى ذلك ان البورصة دي مش بيع معين، ده عدة بيوع. مفهوم الكلام؟ عدة. يبقى انت لازم تصور لي دي عشان تخرج بحكم صحيح، لازم تتصور المسألة تصور صحيح، اللي هو تضرب الرقم صح هيوصل لك الرقم الرصيد بتاعك، هيضرب الرقم غلط هتلاقي الرصيد راح لحد تاني خالص. ولا مش معايا؟ مش بتحصل؟ ما حصلتش يا عبد الرحمن؟ حصلت معاك؟ هو رقم واحد هتلاقيه راح حتة تانية خالص. ليه؟ لان الرقم غلط. يبقى لازم تتصور. يبقى الحكم على الشيء فرع عن ايه؟ فرع عن تصوري. وصل الكلام كده؟ يبقى لازم العلم فهم الكليات والجزئيات في المسألة، الجهل أن تعرف الكليات فتفتي عليها وتجهل الجزئيات. وصل كده؟ يبقى هنا إيه؟ في بيع عربون. في بيع عربون، أنت تيجي تقرأ حكم العربون، العربون، فتروح منزل الكلمة دي على الإيه؟ على العربون بتاعنا ده. لا، ده اللي عندنا ده مش بيع اصلا، اللي عندنا ده مش بيع، ليس بيعا اصلا، ان انا ادي له جزء من مال والسلعه ليست عنده. مفهوم الكلام؟ هذا ليس ايه؟ ليس بيعا. طيب، يبقى ده بحث في مساله العربون عشان ايه؟ ما ننساش. اقفل عليه بقى كده، تعال نرجع للسلم. يبقى السلم ده بكلام الجمهور حكمه أنه بيع، أنه بيع، بيع اسمه بيع السلم. طيب، ما هو ده لو بيع يا جماعة، ما هو هيورد علينا إشكالات، إحنا هنخليه بيع، هيورد علينا إشكالات. افتح أي كتاب في البيوع في كتب الفقه المحدثة، هتلاقي في كتاب البيوع يكتب لك كده بيع السلام، بيع السلام. ما هو ده لو بيع. طب ما هو النصوص بتبين ان هنا في معدوم وانه اصلا ما عندوش، ان ممكن السلعة دي ما تكونش معاه، مش موجودة، هنروح ان الشام نجيبها لك ونيجي، خلصت. طب ما احنا كده عندنا نصوص هتصادم الكلام ده، صح كده؟ فقال لك خلاص المسألة دي عند الايه؟ عند الضرورة. طب ما هو عند الضرورة هتلاقي كل واحد يقول لك دي ضرورة، صح كده؟ وانت مع كثرة الاستثناءات بقى يقول لك ده يستثنى. طب ما هو الراجل ده، طب وده يستثنى، طب انت كده هتضيع الاصل اللي هو لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، نهى عن بيع المعدوم، عن الغرر، انت كده ضيعت كتاب البيع كله. وصل الكلام؟ لذلك ابن حزم وطاووس وطائفة من أهل العلم قليلة جدا لك لا، ده أصلا ما اسموش بيع، ده باب الإيه؟ ده باب وكالة. إن أنا بدي أحمد فلوس، عاملة كام دي يا أحمد؟ والله عاملة 5000 جنيه. خد يا أحمد 5000 جنيه وروح. إيه؟ أنا بقول له عمرو، أهو عمرو، أنا في كتب كتاب وعايزين باتيه. طب الباتيه دلوقتي يا شيخنا خلص، خلاص الباتيه خلص، انا بكلمه بالليل وهو كان الباتيه الصبح، فالباتيه خلص. طب انا عايز دلوقتي 1000 وحدة باتيه شوكولاته. طب هجيب له منين 1000 وحدة باتيه شوكولاته؟ هو عنده يعني في البيت؟ ها؟ مفيش. طيب ماشي يا عمرو، الباتيه دلوقتي انا عايز 1000 واحد. خلاص ماشي، ان شاء الله على بكره او بعد بكره يكونوا عندك، يكونوا عندك. خلاص كده، اولا ده موجود ده مش موجود. خلاص كده، هنا بقى في حاجتين. في ايه؟ في حاجتين. الحاجة الاولى اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي اللي هي ايه؟ عمرو انا عارف واثق فيه ولا ايه؟ فبقول له عمرو يعملوا كام الالف باتيه دول؟ قال والله يا شيخنا احنا عشان خاطر حضرتك وانت بقى يعني ايه بتتعب معانا وتعلمنا وبتاع، انا ببيعهم بره بألف عشان حضرتك بس 1100. خلاص كده، خد يا عمرو الايه، خد بالك الايه، الـ1100. خلاص كده، تجيبهم لي امتى ان شاء الله؟ اجيبهم لك يوم كذا. يبقى كده اسلفنا، من اسلم فليس لكي المعلوم وزن المعلوم الى ايه؟ عايز 1000 باتيه وشوكولاته مش عارف ايه الكلام ده كله، امتى؟ بعد بكره ان شاء الله يكون عنده. يبقى انا اعطيته الايه؟ المال كامل. خلاص كده، يبقى هنا بين لي الشرع ان يجوز ان استثني هذه المساله. يبقى انا كده وكلت، خد بالك، انا وكلت عمرو ان هو يجيب لي، انا وكلت عمرو ان هو ايه، ان هو يجيب لي هنا. دي مساله، ادي مساله السلام اهي. في بيع عندنا ما ينفعش نغيبه، اسمه بيع الاستصناع، اسم مصطلح. خلاص كده، اسمه ايه؟ بيع الاستصناع. كتاب البيوع ده مؤمن حاجه عبد الرحمن. ايه ممكن اصلين يضربوا في بعض يوديك موزمبيق؟ خلاص، بيع الاستصناع ده بيع معدوم. انا فتحت شركة او فتحت مطعم، خلاص كده، وجبت بقى ايه الناس دي كلها تشتغل معايا. فانا طبعا المطعم بتاعي اللي هفتحه ليه اسم، خلاص كده، اعمل له اسم ولازم اعمل له يونيفورم على الاسم بتاعي والكلام ده كله، صح الكلام؟ حتى يبقى دعاية، تقول دعوة دعاية للمحل ده. طب هو في التيشيرتات دي موجودة او اليونيفورم ده موجود؟ مش موجود، صح كده الكلام؟ يبقى انا هروح لمصنع او لمحل اقول له بعد اذنك انا عايز 100 يونيفورم عليهم الاسم الفلاني وعليهم اللون الفلاني والشكل الفلاني، وتكتب له عليه مش عارف ارقام تليفون كذا كذا كذا كذا، صح الكلام كده؟ طيب الحاجات دي موجوده؟ الحاجات دي مش موجوده. طب الحاجات دي انا محتاجها ولا لا؟ المصانع محتاجينها، الشركات محتاجينها، المحلات محتاجينها. يبقى هنا الحاجة دي الشاطب يقول لك ايه؟ يقول لك الحاجة هنا قد تنزل منزلة الضرورة. الحاجة قد تنزل منزلة الضرورة. طب الحاجة دي مش موجودة، يبقى انا هنا لازم اعمل ايه؟ اعمل الشيء ده. طب ده الشيء ده معدوم، طب انت هتعمل ايه؟ طب انا عندي السلم ان انا اديله المال كامل، لكن الواقع بتاعنا ده مش هينفع. يبقى انا كده عندي، خد بالك، عندي اصل هيتعارض اللي هو حفظ اموال الناس، اللي هو الاصل الكبير قوي ده، لان الشريعة جاءت لحفظ الاصول الخمسة اللي هي حفظ الدين، النفس، العقل، المال، العرض. دي الأصول الخمسة لأي حكم في أمر أو استحباب أو كراهة أو محرم أو مباح، هتلاقيهم راجعين لحفظ الإيه؟ لحفظ الأصول دي اللي هي عمل عليها الشاطبي كتاب الموافقات كله، اللي هي في علم الأصول اسمها مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة. علم الأصول يتكلم في علة الشريعة، في العلة من الحكم. علم مقاصد الشريعة يتكلم في المقصد، يعني كل مسكر خمر كل خمر حرام، العلة من حرمة الخمر الإسكار، دي بقى اسمها الوصف المناسب للحكم اللي أدت لحكم الحرمة. طيب ليه الخمر حرام؟ ايه المقصد؟ ايه الحكمة من الشرع؟ حفظ عقول الناس، المقصد الكبير ده، صح كده كلام؟ فكل حاجة من الخمر او من المسكرات هتحرمها عشان العلة دي، هتلاقيها بترجع للأصل ده، صح كده؟ كويس. انا لو اديت الراجل ده الفلوس كلها، ده مش هيعمل حاجة، ده مش هيعمل حاجة، صح الكلام؟ ما انت لازم تتكلم في الواقع، ده مش هيعمل حاجة، يبقى ده كده هيؤدي الى الايه؟ الضرر عندي، الضرر عندي. يعني هل يعارض ده لو انا جبت اجير كي يصلح لي منفعة، هيعمل لي مثلا، هيبني لي السقف، هي مش عارف، هيعمل لي نقاشة في البيت، طب اعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرق. انت القصة دي كلها تعمل كام؟ والله القصة دي كلها اخد منك فيها 2000 جنيه. اقول له 2000 جنيه اهو، تعالى يا ابني، شكرا بقى. مفهوم كده؟ لا، ممكن يجي بس بعد ما ايه، ما يجي لك انت القلب، انت فاهم الكلام كده؟ يبقى انا اعطيله الاجر امتى؟ انا عارف الراجل ده اصلا، عارفه كويس جدا، بس ده فين ده؟ ده في كوكب المشتري، صح الكلام كده؟ يبقى انا الشخص ده اعمل ايه؟ اتعامل بقى معاه هنا بالعرف، ليه بقى؟ يوميات، مش عارف ايه الكلام ده كله. يبقى انت هنا ليه عملت كده؟ لحفظ المقصد الكبير اللي هو حفظ اموال الناس، صح الكلام كده؟ يبقى انا هنا الاستصناع ده هل لي ان اعطيه جزء من المال حتى اذا فعل هذا الشيء اعطيه الجزء الباقي؟ الجواب نعم. طب انت كده مش خالفت السلف؟ لا، انا كده ما خالفتش، وان كان هناك مخالفة لحكم جزئي، ولكن هذه المخالفة ليست لذات الحكم الجزئي، ولكن لموافقة الحكم الكلي. وصل حاجة؟ النت قطع صح؟ مش عارف اتكلم فيه، عايز وقت طويل قوي. احكام الجزئيات واحكام الكليات، احكام الجزئيات واحكام احكام الكليات. ان ممكن يعني مثلا انت في الدعوة في مسألة قدامك هتتكلم فيها، المسألة دي الكلام فيها بعينها اسمه حكم جزئي، صح كده كلام؟ لكن لو اتكلمت فيها دلوقتي انت هتعارض حكم كلي، فانت عايز تصلح. ما هو انت بتتكلم في المسألة ليه؟ بيان علم، لكن انت ان شاء الله البيان ده هيعمل افساد عريض، صح كده؟ وهيخالف القاعدة الكلية بانه يجوز تأخير البيان الى وقت. فانت الحكم الجزئي ده اللي انت عايز منه تصلح، لا ده انت كده هتفسد قاعدة كلية. وصل الكلام؟ بفهم الكليات والجزئيات تعرف تحكم بالسلب او الايجاب، تعرف تتكلم او تسكت، دلوقتي او مش دلوقتي، الان ولا بكرة. واضح كلام كده؟ بفهم الايه؟ الجزئيات والكليات. ان انا في حكم هنا، طيب الحكم ده، المسألة دي هل تخالف امر السلم؟ الجواب ما هي، هل هي اصلا شبيهة بالسلم؟ هل هي شبيهة بالسلم؟ يعني البر او الشعير او التمر او الزيت او الكلام ده كله، الحاجات دي ايه؟ لا، ممكن تكون موجودة وممكن تكون معدومة، صح كده؟ لكن دي هتبقى معدومة اصلا، لان اليونيفورم او الشيء اللي انا عايزه ده معدوم بالضرورة، مش موجود. خلاص كده الكلام؟ يبقى هنا اللجوء الى الشيء بحيث الا يكون له بديل، قاعدة الضرورة دي، تعريف الضرورة ده نزل هنا؟ نزل هنا، ده تعريف الضرورة، اللجوء الى الشيء بحيث الا يكون له، بحيث الا يكون له بديل. فين البديل هنا؟ ما في بديل، صح كلام؟ ما في بديل، لان ما فيش حاجة اسمها، ما فيش اليونيفورم اللي انا عايزه او الاسم اللي عليه اللي انا عايزه او الرقم التليفون اللي انا عايزه، مفهوم؟ معيش انا الفانوس اللي اخبط عليه وراح طالع لي. يبقى هنا الحاجه نزلت، نزلت الايه؟ منزله الضروره. يبقى دي جزء. طب هل اعطوا لي المال كله؟ ما ينفعش، لان انا كده في الواقع الموجود هصادم قاعده كليه اللي هي ان الله كره لكم اضاعه المال. يبقى لحفظ المال هنا ان انا اعطيه شيء فشيء. طب نتفق على كم جزء الفلوس؟ والله بص هديك جزء دلوقتي خلاص كده، وجزء مش عارف بعد اسبوعين، والجزء الاخير لما استلم الحاجه بتاعتي. حتى هو سيسارع في ايه؟ في العمل كي ياخذ الايه؟ المال. يبقى كده تمت المصلحه من كلا الطرفين، وده المقصد، حصول المصلحة والبعد عن المفسدة. وصل الكلام كده؟ ده مسألة الاستصناع. طيب، قال باب في السلم في ثمرة بعينها. خلاص احنا ايه باب السلم عموما اتكلمنا فيه. في اي سؤال في المسألة دي؟ ها، يبقى كده وصلت. يبقى فهمنا، واحد بيقول لك انا عايز 1000 واحد عصير، خلاص كده العصير ده خلص، خلاص كده العصير ده خلص. طيب وبعدين؟ يبقى ده شيء معدوم، شيء مش موجود، يبقى تعامل معاه هنا، تعامل معاه ايه؟ المسألة اللي احنا كلمنا فيها دي. باب في وضع الجائحة. الجائحة، الجائحة اللي هي الآفة، الجائحة اللي هي الايه؟ الآفة. الآفة إما أن تكون من فعل عبد، واضح الكلام؟ خزنه تخزين غلط، خد الكمثرى، مفهوم؟ راح مخزنها في الحديد والصلب، واضح الكلام كده؟ تخزن تخزين غلط. يبقى معلش، مسألة في الهامش، ما حكم معرفة أو طلب علم كيفية التخزين لمثل ده؟ حكمه ها واجب. طب أنت عندك نص في الوجوب، إيه هو؟ أنت عندك نص في الوجوب، إيه هو؟ يبقى انا كده بتكلم في مقصد حفظ المال، صح كده؟ وما لم يتم الواجب الذي هو حفظ المال الا بمعرفة كيفية التخزين، فصار علمي بكيفية التخزين طلبه واجب، صح كده كلام؟ ما انا لازم اعرف اخزن ازاي، اجيب السلع المعينة، جبنة ولا مش عارف ايه. ما هو الجماعه اللي بيجيب بتوع الجبنه وبتوع اللبن ولا بتوع الجبنه الرومي ومش عارف ايه، ليه محلات الالبان، في تلاجات لها تبريد درجه معينه، صح كده؟ بحيث انه لو زاد على كده الجبنه هتنشف والدنيا هتنشف وهيبوظ، هروح انا اشوف القصه دي مش هشتري حاجه، يبقى الراجل ده ضاع ماله، وما ينفعش تنزل عن كده والا هتعطل وتبوظ، صح كده الكلام؟ فعملوا لها درجه ايه؟ درجة معينة. يبقى شراء الشيء ده لحفظ الشيء ده، ده لازم، يبقى ده من باب حفظ الايه؟ من باب حفظ المال، صح كلام؟ يبقى انا لو هبيع او هشتري او هكون صاحب تجارة او صاحب سلعة، يبقى لازم اعرف كيف، اعرف كيفية تخزين ازاي. عجب انك تتعلم كيفية تخزين الموز ازاي وما يتعلمش طلب علم ازاي، ويصلي ازاي، ويصوم ازاي، ويصبر، ويعرف، ويخش معاهد في مش عارف ايه والاطعمة وكيفية التخزين وبتاع. ليه؟ ليقين المال، ليقين امر المال اللي عنده، صح كده؟ لكن ضعف اليقين له بالآخرة ادى له الى البعد عن العلم والقرب من امور الدنيا. ما هي المسألة دي كلها قوة يقين وضعف، وضعف يقين. وصل الكلام؟ يبقى الشخص ده بعينه كيفية التخزين حكمها بالنسبة له ايه؟ واجب، خلاص كده. واما هيصيبها آفة. طيب، او الآفة ينزل مطر، خلاص كده، او الجو ساعة جدا راح منشف القوطة ولا مش عارف ايه والكلام ده كله، خلاص. فهنا جاءت ايه؟ فاجتاحت الفاكهة دي او الخضار ده. يبقى فهمنا كده الجائحة بمعنى ايه؟ بمعنى الآفة. الحق الدودة كالت البتاع، الحق الموز نشف، الحق الفراولة باظت، الحق الطماطم مش عارف حصل لها ايه، مفهوم؟ او فلان خزنها تخزين مش كويس فعطنت او نشفت الى اخره. يبقى ده عموم مسألة الايه؟ مسألة الجائحة، خلاص. قال في وضع الجائحة، قال عن ابي سعيد الخدري انه قال: اصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، في ثمار ايه؟ ابتاعها، فكثر دينه. ابتاعها يعني ايه؟ اشتراها، خلاص كده كلام. في ثمار ابتاعها فكثر دينه، هو اشترى الثمار من هنا وجالها ايه؟ جالها آفة، خلاص كده. فكثر دينه، واضح ان الآفة هنا جاءتها ايه؟ ممكن يكون من امريكاوني مثلا، رياح شديدة والى اخره. فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. تصدقوا ايه؟ تصدقوا عليه. فتصدق الناس، تصدق الناس عليه كي يسدد ايه؟ كي يسدد الدين. شوف اصول الشرع او اصول الاسلام في الاقتصاد، اصول الاسلام في الايه؟ في الاقتصاد. دينه احبس، لا مش دينه احبس، لا. شوف الشرع هنا عمل ايه. يعني انا عجبني جدا في جماعة من الضباط في مش عارف كان في سجن ايه كده، اجتمعوا اخر السنة وكل واحد انتدب انه يجمع من الضباط بتوع السجن كله اللي عنده فلوس يجمع الزكاة بتاعته. جمع الزكاة بتاعت الايه؟ بتاعت الضباط كلهم، وراح جايبين كشف الناس اللي عليها ديون، مفهوم؟ وراحوا سدين كل ديونهم وخرجوهم براءة. طب شوف انت بالله عليك، يعني الحكم ده اصلا حكم مين؟ هو في الكون كله، في العالم كله حاجة زي كده؟ مفيش. فشوف مسألة الزكاة لوحدها من كام ضابط في سجن بس عملوا ايه؟ ادخلوا السرور على عائلات باكمله. ممكن دعوة من واحد زي ده مظلوم يغفر الله عز وجل للضابط ده كل ذنوبه ويدخله الجنة. مش في واحد يوم القيامة كان لم يفعل شيء إلا أنه تجاوز عن عباد الله؟ قال: قلت أرسل غلامي. قيل له: يوم القيامة بيتحاسب. قال: ماذا فعلت؟ قال: كنت أرسل غلامي، أما إني لم أفعل شيء، أنا ما كنت بعمل حاجات كتير، ولكن كنت أرسل غلامي فأقول له: فإن كان معسرا فأنظره ثم أتركه، يعني أسيبه مثلا شهر اثنين، بعد شهرين والله ما فيش خلاص. فكنت أتجاوز عنه. قال الله عز وجل له للعبد ده، قال أحق أنا أن أتجاوز، أدخل الجنة. ده بقى كان بيعمل إيه؟ زي ما تكلمنا في الخطبة بتاعت تفاوت السيئة، إنك ما تعرفش إيه الحسنة اللي ممكن تدخل العبد ده الجنة، وإيه السيئة اللي ممكن تجلب عليك سخط الرب سبحانه وتعالى فيدخل العبد بها النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلا تحتقر حسنة ولا تستصغر سيئة، ولا تستصغر سيئة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، لسه برضو بعد التصدقة في إيه؟ في دين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. خلاص هيعمل إيه طيب؟ يعني أنت ليه كام؟ ليه 2000 جنيه؟ طيب أدي 1000 جنيه، طب 1000 التانية معيش، طب هتعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لكم إلا ما وجدتم، خلاص انتهت. هنا بقى مسألة أصولية وأفرد لها القرافي مجلد من 500 صفحة، واختصر في مجلد صغير في مسألة الفتوى والحكم في أمر المفتي والقاضي، وإيه الفرق بين المفتي والقاضي، وإيه الفرق بين الفتوى والحكم، قصة طويلة كده. إيه بعيد عنك عبد الرحمن، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، ده اسمه فتوى ولا حكم؟ يعني إيه بقى الفتوى دي؟ بيبقى حكم جزئي لشخص معين. الحكم ده حكم جزئي أو كلي، ولكن حكم عام يمشي على الكبير والصغير، كل مسلم على وجه الأرض. وصل الكلام كده؟ يبقى الفتوى ممكن تكون حكم، وممكن في الأصل إن هي مش حكم عام، إن هي حكم جزئي لشخص معين. وصل الكلام كده؟ بخلاف الحكم، الحكم ده بيكون حكم عام على جميع المكلفين في جنبات الأرض، زي صلاة الظهر كده، فرض عين على بتوع مصر وعلى بتوع المغرب وعلى بتوع إفريقيا وعلى بتوع أوروبا وعلى بتوع على أي واحد إن شاء الله لو كانوا ساكنين تحت المية، ده اسمه حكم. خلاص كده كلام؟ يشمل جميع أفراد المكلفين. اتنين، فرق بين الحكم الذي يخرج من المفتي والحكم الذي يخرج من القاضي. الحكم الذي يخرج من المفتي لا يستلزم منه وجوب النفاذ، الحكم الذي يخرج من القاضي يستلزم منه وجوب النفاذ. يعني بقول لك، تقول لي ايه حكم مثلا ترك الصلاة؟ اقول لك والله ترك الصلاة 5 إجماعات من الصحابة، ومفيش حاجة اسمها الصحابة اختلفوا على قولين، على انه مشرك كافر كفر مخرج من الملة. خلاص كده كلام؟ ده اسمه ايه؟ ها؟ ده حكم اهو. خلاص كده؟ ده حكم. لكن خرج من مين بقى؟ خرج من مين؟ هنا بقى المسألة. خرج من واحد بيفتيك، قابلته في الأتوبيس، أفتك بالمسألة، صح كلام؟ فيجي يقول له إيه بقى؟ يقول له يعني زوجته تفارقه؟ يا ابني أنا مش قاضي، افهم بقى، يعني زوجته تحل له؟ يعني يفارق زوجته؟ يعني تفارق؟ حبيبي أنا مش قاضي، أنا قلت لك إيه؟ ها قلت لك حكم اهو في فتوى. هنا القاضي بقى يدي الحكم ويدي النفاذ، الزوجة فرق ايه وانت لو ما توبتش مش عارف هنعمل فيك واحد واثنين وثلاثة، يا اما يتوب يا اما مش عارف تقطع على الكلام ده هنا. لكن القاضي هنا الحكم مع وجوب الايه، مع وجوب النفاذ اللي هو الحكم المترتب على الفتوى. مفهوم؟ ايه الحكم المترتب على الفتوى؟ من بدل دينه مثلا فاقتلوه، ارجع يا ابني، لا مش راجع، خلصت، طار رقبته، ده ايه؟ ده القاضي اللي هو اسمه الحكم التنفيذي. وصل الكلام كده؟ يبقى في فرق بين القاضي وفرق بين الايه؟ المفتي. وصل الكلام كده؟ فالقاضي له الحكم وله وجوب الايه؟ وله وجوب النفاذ. عشان كده مثلا ايه؟ يدي الحكم يقول لك مش عارف كذا كذا كذا كذا، يبقى دي جهة تنفيذية، فيروح مد الحكم للجهة التانية اللي هي الحكومة او الشرطة، فتروح رايحة للبيت فلان هاتوا فلان ده. يبقى القضاء برضو في نفس الامر اصل الجهة التنفيذية، مش الشرطة هي الجهة التنفيذية فقط، لا، لان الشرطة ما تعرفش تتقدم ولا تأخر الا بحكم من مين؟ من قاضي. يبقى القاضي حكم مع جهة تنفيذية، فالشرطة هي التابعة للجهة التنفيذية، مش هي نفسها جهة تنفيذية، لان اصلا ما ينفعش ان يروح ياخد واحد الا بايه؟ بحكم قاضي، الا بقى استثناءات. وصل الكلام كده؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام بقى، كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الاصل، في الاصل حكم قضاء ولا حكم افتاء؟ في الاصل حكم قضاء، النبي عليه الصلاة والسلام بيحكم ولو ان ايه؟ ينفذ. صح كده كلام؟ المرأة سرقت اقطعوا ايديها، مش عارف مين كذا اجلدوه، مش عارف مين شرب خمر كذا، صح كلام كده؟ يبقى الاصل في كلام النبي عليه الصلاة والسلام انه ايه؟ انه حكم مع حكم النفاذ. يبقى حكم مع حكم النفاذ، فتوى مع حكم النفاذ، يبقى ده اسمه كلام خرج مخرج القضاء. وصل الكلام كده؟ خرج مخرج ليه؟ خرج مخرج القضاء. مسألة، الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان وقال له عليك الكفارة، خلاص كده؟ قال له عليك الكفارة، انت بتقول له واحد عليك الكفارة، لكن الجهة التنفيذية انه يأمره انه يخرج الكفارة، صح كلام كده؟ لكن انت تقول له لازم مش عارف ايه، انت بتقول له خلاص. وصل الكلام؟ فهنا خرج ايه؟ عليك كذا، اعمل كذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما جابش المرأة، ما جابش المرأة، فلما لم يأتي بالطرف الثاني يبقى ده ما خرجش مخرج قضاء، لإسمه خرج مخرج الفتوى، لأن الأصل في القضاء أن يأتي بالطرفين. وصل الكلام؟ زي في حديث عويمر العجلان اللي هي في مسألة الإيه؟ الملعنة، أتى بالرجل وأتى بالمرأة، بدي اسمها إيه؟ مسألة، مسألة قضاء. مش عايز أخش في القصة دي، خليك معايا بقى. لو كان الكلام خرج مخرج الكلام يخرج مخرج الفتوى ولا يخرج الأصل في مخرج القضاء؟ الجواب بيخرج النبي عليه الصلاة والسلام كلام، كلام فتوى وكلام إيه؟ الأصل كلام قضاء. طب أنت عايز توصل لإيه؟ عايز أقولك إنه الأصل إذا كان خرج مخرج القضاء يبقى على كل قاض إذا تحرى بأمر منه للجهة التنفيذية إن الشخص ده فعلا معهوش فلوس، فأقول له أنت معاك كام؟ أقول له معايش اللي 1000 جنيه ادفعها لفلان، أقول لي التاني ده خد ال1000 جنيه ومالكش حاجة عنده تاني، إلا أن يكتب شيك مثلا على نفسه، خلاص، أو إلى حين أن هو إيه يكون معاه أو متعسر فيدفع. لكن أنا تحريت وأمرت الجهة التنفيذية أنها تحرى عنه، فالجهة التنفيذية عملت بحث من المباحث مثلا أن والله فلان ده لا يملك شيء، ما يملكش حاجة خالص، ده هو ده الراجل ده شغال أصلا زي ما بيقولوا كده أرزقي يوم بيومه، يا دوب بيجيب 50 جنيه عشان ياكل العيال، واستلف عشان حاجه مهمه جدا و الى اخره. ما هو استلف ليه بقى؟ ما ممكن استلف عشان يشرب مخدرات. لا، هنا في مساله تانية. واصل الكلام؟ لكن السلف عشان يجيب اكل ولا مش عارف في المدارس تاع العيال عايزه كذا كذا، ولا عشان يحفظ العيال مش عارف ايه، ولا عشان يجيب اكل ايه، المهم حصل اي ظرف فاستلف بناء عليه. انت معاك كام؟ والله معيش الا 500 جنيه. ده ممكن القاضي يقول له 500 جنيه دول اصرف بهم على اهلك، انت معاكش حاجه. تاني يقول لهم خلاص ما ليس لك الا ذلك، هنعمل معاه ايه؟ يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس لكم الا ذلك، ما امرش بايه؟ بحبس الغريم. فكلامه الاصل ان بيخرج مخرج القضاء، يبقى على كل قضاء ان يعمل كده. بفهمت حكم الشرع هنا؟ واصل الكلام؟ لكن بعد ايه؟ بعد استنفاذ الجهه التنفيذيه بالبحث عن الشخص ده. فقال ليس لكم الا ذلك، ما لكمش حاجه ثانيه. ما امرش انه ايه؟ انه يتسجن، ما امرش انه كذا، ما امرش انه كذا، لم يامر النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى فهمت ايه المغزى؟ ما هو لو كان الاصل في كلام النبي عليه الصلاه والسلام انه خرج مخرج الفتوى، يبقى دي فتوى لشخص معين في الحاله دي. يبقى القضاء ملوش دعوه ان يقول، ما ينفعش ان يقول ايه ليس لكم الا ذلك، لا، ده لازم الفلوس يا اما يتسجن يا اما يا اما يا اما. لكن الاصل في كلام النبي عليه الصلاه والسلام الفتوى ولا الحكم مع النفاذ؟ حكم النفاذ. الاصل انه كلامه بيخرج مخرج القضاء، ان يكون حكم عام. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول في صحيح البخاري من قتل قتيلا اليوم فله سلبه فأحد، خلاص كده فله ايه؟ سلبه. وقال الكلمه دي النبي عليه الصلاه والسلام برضه في عيد الغزوات، ان فلان قتل قتيلا واتى عليه ببينه. لذلك مثلا في صحيح الامام البخاري ان رجلا قال يا رسول الله قد قتلت فلان وهذا سلبه، فقال من يشهد لك؟ ممكن اي واحد يقول ايه من يشهد لك، مع ان الصحابه صادقون، لكن النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الكلام ده لان كلامه حكم لبعد ذلك. فقال قتاده انا اشهد له، انا رايته يا رسول الله. قال هو لك. خلاص. السؤال هنا بقى، ده خرج مخرج الفتوى يعني كانت حاله لفلان ده او في الغزوه دي، ولا كلامه حكم عام؟ ما هو لو حكم عام يبقى مثلا حصلت حرب اهي في 73 مثلا، خلاص، واحد جندي راح داخل على القائد بتاع اليهود، مفهوم، راح مخلص عليه، جيبه بقى كان مش عارف جنبه مش عارف الشنطه الفلوس بتاعته ومعاه سلاحه او كان راكب دبابه او مش عارف ايه كلام، كل ده اسمه سلبه، مفهوم؟ لو كان ده حكم عام يبقى الجندي ده يعمل ايه؟ كل ده بتاعه. لو كانت دي فتوى لوقت لشخص يبقى ايه؟ ما ينفعش تتعدى، يبقى لازم يرد المال ده لمين؟ لولي الامر. وصل الكلام كده؟ يبقى الاصل في كلامه فتوى ولا حكم؟ حكم. الاصل في كلامه حكم ولا قضاء؟ قضاء. وصلت كده؟ فهمت ايه الفرق بين، عرفت ليه القرافي قال المساله دي؟ اه، خد عندك بقى القصه دي بقى على طول. يبقى قول النبي عليه الصلاه والسلام خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك، يبقى ده حكم ايه؟ خرج على سبيل الحكم والقضاء النافذ. يبقى هنا الشرع يعمل ايه؟ في عندنا مثلا محكمه شرعيه مثلا، فالقاضي يعمل ايه؟ يقول للراجل كده عملنا بحث، طب خلاص انت ليك عنده وانت ليك عنده، طب انظروني اسبوع، الاسبوع ده لغايه اما المباحث مثلا تشوف القصه دي كلها، والله بعد اسبوع هاتوا لي الاثنين دول. جم الاثنين، والله انت مالكش، اداك كام؟ قال له وصل لي منه 1000 جنيه. والله مالكش الا كده، الراجل ده معاه مش حاجه، تعمل ايه؟ ما انت مش هتت... ما هو انت مش هتستفيد بسجنه، يعني هنسجنه خلاص، ايه المصلحه اللي عدت عليك انت؟ رد عليا، خدت فلوسك؟ كويس. اتنين بقى، ايه المفسده اللي عدت على الراجل ده؟ لا هيعرف يسد وأولاده هيتشردوا ومراته هتتشرد في زمن مش عارف فتن وو، يبقى أنا كده رجعت بدل ما أنا بأصلح أنا كده عملت إفساد عريض. ما هي الست دي ممكن يكون إيمانها ضعيف ومفيش فلوس وما تعرفش تشتغل، ممكن تنحرف، صح الكلام كده؟ آه، عشان تجيب فلوس وتأكل العيال. ورب والنبي عليه الصلاة والسلام قارن الكفر بالفقر، الفقر مع ضعف الإيمان ممكن يسلب منه أصل الإيمان. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وممكن يكون مؤمن وما يسلبش من أصل الإيمان، لكن يضيع منه كمال الإيمان فيؤدي لعذاب القبر. عشان كده قالوا عذاب القبر. شفت الثلاثة دول جمع عوض زي دي؟ ما جاتش كده. أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. الفقر جه في النص، لأن ممكن مع ضعف الإيمان يخليه يعمل حرام فيؤدي لعذاب القبر. ممكن بقى يسلب منه الإيمان كله فيكفر بسبب الفقر. مش بيحصل؟ ها، ما في ناس بتتنصر بسبب الفقر، في ناس بتكفر بسبب الفقر، في ناس بتاكل ربا اهو ما كفرش وفعل كبير ويموت على ذلك ويشاء الله ان يعذبه في قبر. فشوف جعل الفقر في النص ما بين الكفر وما بين الايه وما بين المعصيه، الا بقى اذا ربط الله على قلبه فهيعمل ايه؟ فانت اتسجن. طب ايه اللي حصل؟ ولا حصل حاجه، ولا عملنا حاجه، ولا اصلحنا شيء، صح الكلام كده؟ عشان بس تفهم كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، إصلاح، إصلاح. وحي يا ابني ساق بإسنادي هنا إلى ابن جريج أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة، فأصابتها إيه؟ جائحة، آفة يعني، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، إما أن أنا أخذ منك أشتري منك السلعة دي، تمر، قمح، فلفل، تفاح، اي حاجة، اما ان اشتريها منك هقول لك، بقول لك ايه، فلوس اهي خليها لي عندك في المخازن بس اسبوع واحد واجيب لك العربيات ونجي نحمل. حلو الكلام كده؟ كويس. هو في الاسبوع ده الحاجات فين؟ في المخازن عنده. جه فيضان راح شايل الدنيا دي كلها، جي نزل مطر تلج راح مبوظ الدنيا دي كلها. خلاص الحاجة فين؟ عند البائع. وإما أن ناخد الحاجة دي وامشي بيها وهي في الطريق العربية اتقلبت، ما هي برضو آفة، صح كده؟ طيب خدت الحاجة ومشيت، حصل لها آفة بقى عندي، حصل لها آفة في الطريق، لا خلاف بين أهل العلم إن دي على مين؟ المشتري. لكن الحاجة بقى عندك أنت في مخزنك، مين اللي يتحملها؟ ده يقول لك أنا بعت لك، والله كان ممكن تاخد العربيات في وقتها، أنا ماليش دعوة. تاني يقول له بس أنا سايبها عندك، هيحصل إيه؟ هنا بقى إيه؟ إن بعت يعني اشتريت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة، فأصابتها جائحة، الجائحة دي اللي هي الآفة عند مين؟ في المكان ده. قال: فلا يحل لك أن تأخذ منه. الكلام بقى موجه لمين هنا؟ ها، البائع. لا يحل لك أن تأخذ منه شيء، اللي هو الايه؟ الفلوس، الحاجة باظت خلاص. لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير إيه؟ يبقى بغير حق. يبقى قضى النبي عليه الصلاة والسلام عند حدوث هذه الآية إن المال يكون لمين؟ يكون للمشتري، يكون للمشتري. لكن افهم بقى التفصيل، افهم التفصيل ده. إما أن أنا أشيل الحاجات على العربيات وأمشي، وإما أنها أشتري مع إبقاء السلع عندك. ما هو ده بيحصل، أنا ما عنديش مخازن، مفهوم الكلام؟ فخليها عندك، خلاص إحنا اشترطنا ورضينا بكده، خلاص رضينا. والله ممكن أقول له معلش أنا آسف، يا إما تاخدها يا إما تاخد فلوسك، وعندي الناس عايزين يشتروا وهيشيلوا دلوقتي. انت رضيت بكده، رضيت بان تخلي حاجة ده عندك في مخازنك، خلاص. بس افهم ان القفة لو حصلت ده مين؟ انت اللي ايه؟ انت اللي تحمل الشيء ده، ولازم انك ترد الايه؟ لازم انك ترد المال ده. بما تأخذ مال اخيك بغير ايه؟ بغير حق. ابن جريج عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. ده اللي إيه؟ التفسير يعني الجائحة. خلاص كده؟ طيب ممكن نقف عند إيه؟ باب في منع الماء، أي في حكم منع الماء. مسألة بقى إيه؟ حكم بيع الماء، وحكم فضل بيع فضل الماء، وحكم المية المعدنية اللي بتتباع. ما هو ده برضو احنا بنبيع مية وبنشتري مية، ونهى النبي عن بيع الماء، هل يندرج تحت ده؟ دي مسألة قصة طويلة شجاع. واضح كده؟ عايز تقول ايه؟ حديث حضرتك قلت يا شجاع، اشرح ايه؟ حديث صلاة بيع العين، ما احنا كلمنا في بيع العين. انا ما تعرضتش لشرح الحديث، انا بس المقصود منه ان احنا نفهم ايه بيع العين. لكن الحديث نفسه الخصه لك في نص سطر كده. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر امور: اذا تبايعتم بالعين وتبعتم اذناب البقر، تبعتم أذناب البقر، رضيتم بالزرع. الحاجات دي مباحة، يعني إن أنا أزرع أرض حكمها إيه؟ مباح. إن أنا معايا البقر والجاموس بيطوفوا مش عارف إيه، وده بيشتغل بيطلع المية، والبقرة دي بتحرست، خلاص كده؟ فيش ماكينات مثلا جايب جاموسة ولا بقرة ولازم يقف، كان يقف عليها، يقف يجيب حتة حديدة كده للحرس يروح واقف عليها عشان يتقلها، خلاص، ويضرب البقرة، البقرة تمشي ويحرث الأرض، صح كده؟ بقى قبل الماكينات اللي موجودة دلوقتي. فهو كده تابع أذناب البقر ولا لا؟ ما هو أذناب البقر اللي هي ديل البقرة، خلاص كده؟ فهو كده وراها ولا مش وراها؟ ماشي وراها. طب ده حلال ولا مباح ولا مش مباح؟ مباح. طيب لكن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور المباحة قال ايه؟ وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. يبقى المقصد هنا من تسليط الله الذل على عباده ليس لمجرد الحكم الجزئي، وانما الحكم الكل. رجعنا بقى لك حكم الجزء الكل، كون ان ده يبيع او يتبع اذناب البقر زي ما اتكلمنا وفسرنا، او ده يزرع وده يقلع، الحكم الجزئي ده لا بأس، مباح زي ما اتكلمت، لكن ده مباح بالجزء. لكن كون ان ده حياته كلها في زرع وارض وقلع ومش عارف ايه، وتارك صلاته وتارك الواجبات اللي عليه وتارك فرائض العين اللي عليه وتارك طلب العلم عليه، يبقى هنا ادى هذا الحكم إلى ترك شيء كلي كان واجب عليه، فهنا يأتي العقاب: إلا وسلط الله عليكم ذلا. يبقى معنى إيه؟ معنى إن الناس دي رضيت بالدنيا. يبقى مش المقصد ان النبي عليه السلام يقول لك مثلا ما لا تزرع ولا تقلع ولا لا. ليه؟ ما كان في ناس بتزرع، صح كده كلام الانصار، كان اهل زرع، كان اهل زرع، المكة ما فيها زرع لكن الانصار اهل زرع. في صحيح الامام البخاري من حديث انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال رجل من اهل الجنه، بيحكي عن واحد من اهل الجنه، قال يقول يا رب اريد ان احرث وازرع. هو عايز يزرع، هو عايز مثلا شجره، فمثلا انت محتاج شجره لهم فيها ما يشاءون في ساعتها في لحظتها تطلع الشجره واللي انت عايزه. فقال اي ربي اريد حرثا وزرعا، انا عايز ايه ازرع واقلع وبتاع وطينه والكلام ده كله، ده فين؟ هو عايز كده، مفهوم؟ فعجب له ربه، فضحك رب العالمين، فضحك النبي عليه الصلاه والسلام لضحك رب العالمين من هذا العبد، ان هو عايز ايه؟ عايز يشتغل، يعني عايز يشتغل بايده، مفهوم؟ فقام رجل من الجالسين، حديث صحيح البخاري، فقال يا رسول الله اما اني اعرف هذا الرجل، فعجب الناس يعني عارفه منين؟ قال هو تجده رجل من الانصار لانهم اهل زرع، بيقولوا ده شكله كده واحد من الانصار لان هم اهل ايه؟ اهل زرع. فضحك النبي عليه الصلاه والسلام وضحك الناس. الشاهد ان كان في ناس بتزرع، لكن مش الغرض النهي عن الحكم الجزئي ده، لا ده جزئي، ان ده بيزرع وده مش عارف بيقلع وده كذا وده كذا، لكن الحكم الكلي ان الدنيا خدته خلاص كده. كون انه يشتغل الشغل مباح وقد يصل الاستحباب قد يصل الوجوب، لكن مع امور دنيا، لكن كون انه بقى ماسك الشغل 24 ساعة و 48 ساعة وبيطبق 3 ايام عشان ياخد، وتارك علم وترك طلب العلم وترك الدين وترك صلاته، أو مش ترك صلاته يروح بالليل يروح مسجد 5 صلوات يروح رائحهم في بعض، مفهوم كده؟ ويروح نايم، مفهوم الكلام؟ يبقى هنا باع دينه بإيه؟ يبقى هنا يجي العقوبة، إلا وسلف الله عليكم ذلا لن ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى إيه؟ الى دينكم. يبقى معنى كده ان الامور المباحه دي ادت بهم هذه الامور الى ترك دينهم، لانه قال حتى ترجعوا الى دينكم، معنى ذلك ان هم تركوا. واضح الكلام كده؟ وهذا الكلام انما لاقوام ياتون بعد ذلك، وده دليل على ان الامه تخاطب في اشخاص الصحابه، لانه بيقول ايه؟ تركتم، تبايعتم، تبعتم، والصحابه ما تركوش لا جهاد ولا حاجه، صح كده؟ ده بذلوا الاموال والانفس في سبيل الله عز وجل. لكن الامه تخاطب في ايه؟ في شخص الصحابه، زي ما الامه تخاطب في شخص النبي عليه الصلاه والسلام، يا النبي اتق الله الى اخره. وصل الكلام كده؟ يبقى ده الحكم الجزئي، لكن ادى بهم الى ترك الايه؟ المقصد الكل اللي هو الدين، مفهوم؟ اشتغل اكسب، فش اي حاجة، لكن ما تبيعش دينك، خليك اغنى واحد في العالم بس بشرط ايه؟ ما تبيعش دينك بس، هو ده المقصود. واضح يا شيخ وليد؟ واضح يا شيخ عمرو؟